وتحليل و أنا أقول نأخذ منهج التزكية وكلام أبو حنيفة، إذا رأيتم للرجل 99 باب إلى الكفر وباب الإيمان فاحملوه على الإيمان، خلاص نطوي سجل الماضي وننهي الصراعات والخلافات، نضع التقييم بلا تقويم، للأسف دائما عندنا تقييم بلا تقويم، وأيضا ننشغل بإشكاليات العصر بما نحن فيه الآن. نحن أمة مستهدفة للأسف، ونحن مستهدفون، نحن جبهة ممزقة دكتور، جبهة ممزقة عقديا وممزقة فكريا وممزقة منهجيا وممزقة لافتات وممزقة عناوين وممزقة شعارات. الآن نحن جبهة تأكل من بعضها أكثر مما يأكل أعداؤها منها، وينال بعضنا من بعض أكثر مما ينال عدونا منا، ونستطيع مع أن يوجد من القواسم المشتركة، قواسم المشتركة فيما بيننا نتلاقى عليه وتوحدنا وتنظم حبات قلوبنا وعقولنا تمام كثير جدا جدا. إذا أردت أن أعدد يعني النقاط الاختلاف الفكرية أو النفسية، النفسية وأنا أركز على النفسية، فهي على عدد رؤوس الأصابع. أما إذا أردت أن أبحث عن قواسم مشتركة فهي كثيرة جدا. أبرز ما يمزقنا الآن، أبرز واجهة تمزيق عم نعيش الآن، هي واجهة الولاءات لللافتات، واجهة الولاءات للجماعات، واجهة الولاءات للتيارات، ونسينا الإسلام العظيم الذي يستوعبنا جميعا ونحن جميعا تحت مظلته. إذا المولى عز وجل يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل، يا جماعة لتعارفوا مو لتحاربوا مو لتصارعوا، والخطاب للناس تماما، خلقوا من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل ليش؟ لتعارفوا. وهذه عوامل تقارب فيما بيننا لا يوجد إشكالية. فنحن بدل ما يكون يعني تعدد لافتاتنا وعناويننا ومناهجنا نوع من بطاقات التعارف فيما بيننا، نتكامل بعدها ولا نتآكل، عم تجري عملية نوع من الولاء المنغلق، يتحول إلى اختلاف فخلاف تمام فتعصب فمحاربة فمحاربة، عم نصل موضوع عم تصل لنقطة المحاربة، نسقط إلغاء الآخر وإسقاطه إن لم يتفق معي. ونحن نقول لا، إن نتفق على نصف الحق خير أن نختلف على الحق كله. وأعتقد يوجد من القواسم